بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا البودكاست الجديد من سلسلة بودكاست مناجات الليل. في هذه الحلقات السريعة نتناول ومضات روحية في هذا الشهر الكريم، والليلة نتحدث عن قيمة الإخلاص. ربما ترتبط هذه القيمة عند البعض بالتصوف أو بتنمية الجانب الروحي، ولكنها ليست مقتصرة على ذلك. فيمكن أن تسمي الإخلاص مثلا ثقة بالنفس أو اعتمادا عليه عز وجل وعدم تولية آراء الناس الكثير من الأهمية. مع العمر ومع النضج يكتشف الإنسان أن رضا الناس غاية لا تدرك، ورغم أنها مقولة شائعة ولكن ليس من رأى كمن سمع. إن ارتباط الشخص بآراء الناس وما يقال عنه هو أكبر مثبط لحياته، وهو أكبر عدو للنجاح حسب رأيي. فعندما تطلب القبول من الآخرين والإشادة منهم فأنت بذلك تبخس نفسك حقها وتعطي الناس مقاما أعلى من مقامهم. إن الواجب فقط هو مراقبة الله لا مراقبة الناس، وقديما قيل من راقب الناس ما تهمل. ومراقبة الله سبحانه وتعالى تكون بالإخلاص له، فأنت تفعل ما يمليه عليك دينك أولا، ثم ضميرك ثانيا، ثم قيمك التي تؤمن بها، وبعد ذلك لا يهمك من رضي ومن سخط. فأنت لست في هذه الحياة لإرضاء الناس ولا لإثارة إعجاب فلان أو علان، فليظنوا بك ما شاءوا. أنت ستعيش عمرا واحدا في هذه الدنيا، فاصنع ما يمليه عليك دينك ثم ضميرك ثم قيمك. إن التجارب تظهر أن الناضج هو الذي لا يهتم كثيرا بعد هذه الأمور الثلاثة بآراء الناس ولا بما قالوا، لأن الناس سيقولون ويتقولون على كل حال. فاختر لنفسك ما يرضي ربك وضميرك وقيمك، وليستوي عندك من مدحك ومن ذمك بغير حق. فأكثر من يمدحونك ويشيدون بك إنما هو بدافع المجاملة، أو لنقل حتى بدافع الحب والود، ولكن من منا فعلا يشيد بشكل موضوعي خالص من الأهواء؟ وقد قالت العرب آفة الرأي الهوى. فما دام ما تقوم به موافقا لدينك ولخلفيتك وضميرك وقيمك فلا يهم ما يقوله الناس، سيقولون ويتقولون كما قالوا وتقولوا حتى على الأنبياء، فلا تهتم بأمورهم كثيرا. فمن سلم من الناس؟ لا أحد يسلم من ألسنة الناس ومن كلامهم، ولكن أن تضع الله نصب عيونك أولا ثم ضميرك لتحظى بالسلام الداخلي. وكل شيء في هذه الحياة ثمنه سلامك الداخلي لا يستحق مهما كان. المهم أن تكون في تصالح مع نفسك، في تصالح مع ذاتك، أن تعرف نفسك، أن تعرف ذاتك، وما بقي لا يهم. أساء فهمك فهمك من فهمك، أساء فهمك من أساء فهمك، لا يهم. المهم أن تكون بيعتك مع الله سبحانه وتعالى مع ضميرك مع قيمك التي تؤمن بها، والباقي لا يهم. وأعتقد أن من أكثر ما يضر الشخص هو إدمانه على مجاملة الآخرين له وإشادتهم به، حتى تصبح هذه المجاملة والإشادة خمرا يسكر بها، فهو بذلك لا إراديا يتغذى ويدمن هذه المجاملة، حتى إذا لم يجامله أحد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وشك في نفسه وأسقط في يده كما يقولون، فلم يدري ما يفعل. وهذا من أسوأ نتائج هذا الإدمان. فبعد أن تراقب الدين والأخلاق والقيم والضمير أرجوك لا تبالي بما يقوله الناس، فليستوي عندك من أشاد بك ومن لم يشد بك، فليستوي عندك من جاملك ومن لم يجاملك، فليستوي عندك من قال فيك سوءا ومن لم يقل فيك سوءا، لا يهم، لأنك ما دمت في سلام داخلي وما دمت تتعامل مع الله ومع الضمير ومع النفس وفي سلام داخلي مع ذاتك، لا يهم ما يقوله الناس، صدقني لا يهم. شكرا لكم، وإلى ومضة أخرى من هذه الومضات في مناجات الليل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.